تكسر عظم رأسه برشاش. الصحبة خاوة كانها بطون البرامل وعودهم تشبه خطابات عفاش. أصحاب وقت السلم ضجوا وتهول والهنجمة تشبه تصاريح قرقاش. والهنجمة تشبه تصاريح بارودها هل صفر المعابد عاشقه فقع لمشاش.